لا تذكرون الوداعي نشوفكم في حفظ ربي على خير حنا اجتمعنا يا الربع باجتماعي يا حلوها من يوم جيتوا مسائي كل خرج يا صحبنا بانطباعي أجمل من أشكال الزهر والنواوير من يوم لبيت لنا اليوم داعي هلت علينا في وطننا تباشير جتنا مشاعركم بكل اندفاعي وجتكم مشاعرنا سحاب مزابين جتنا مشاعركم بكل اندفاعي وجتكم مشاعرنا سحاب مزابين جتكم مشاعرنا سحاب مزابين اللقاء لا تذكرون الوداعي نشوفكم في حفظ ربي على خير حنا اجتمعنا يا الربع باجتماعي يا حلوها من يوم جيتوا مسائي عيوننا في كل شوق تراعي نشكر لكم هاك التعب والمشاوير وإن كان بالتوديع صار ارتياعي يا الله عساها يا جماعة مسافير الله يسهل هالدروب الوسعي ويحفظ خطاويكم بحب وتياسين الله يسهل هالدروب الوسعي ويحفظ خطاويكم بحب وتياسين ويحفظ خطاويكم بحب وتياسين.